ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير. انا ما كنتش ناوي اطلع لايف دلوقتي. هو صح انا بقالي كذا يوم عايز اطلع، بس كنت كل مرة بصلي فيها استخارة وبعدين، لكن كنت كل مرة بصلي استخارة تحس ان انا نفسي مش رايحة افتح اللايف. يمكن حازم شرقاوي بيقول لك اول مره احضر لايف ليك، واخر مره يا حبيبي، واخر مره هتحضر لي لايف يا بابا. هم خلاص خدوا قرار ان انا مش عايزين نتكلم، يعني انت فاهم، يعني اذا كان مجد كمال وانا كمان بحبك. عايز تعمل ايه؟ انت عايز تبيلد ماسل وبعدين عايز تعمل الديلي بروتين ريكويرمنت للطيبات اكوردنج للطيبات؟ لا، الطيبات ما فيهاش بروتين. الطيبات ده معمول للغلابه، يعني انت فاهم، شويه رز وشويه بطاطس، فاهم، تبقى كويس يعني. لكن البروتين ريكويرمنت انا بوفي البروتين ريكويرمنت بتاعتي من شويه الرز ومن شويه التوست، انت فاهم. عبير بتقول انت عملت طفرة جديدة ولفت الانتباه، دماغي بدأت تشتغل الحمد لله، ده من دواعي سروري يعني. طبعا انا كنت امبارح مديلكم هنت ان انا هطلع في قناة اسمها الحدث اليوم، وبعدين انا حطيت الخبر على الصفحة عشان يعني احط لهم العقدة في المنشار. فالحمد لله الحمد لله لقيت اللي هو رئيس التحرير اللي كان مكلمني قال لي ده المجلس الأعلى للإعلام قال لي لو طلع معاك وفي غرامة 300,000 جنيه، غرامة 300,000 جنيه لأي قناة هتستضيفني، أنت فاهم. واتفاجئ ان اللي طالع في نفس الميعاد وكيل النقابه، وطالع بي بي بي بي بيستنفر الناس بيقول لهم لو حد اتضر من الراجل ده اتقدموا على النقابه. هم مش لاقين حاجه اصلا، مش لاقين تهمه، مش لاقين تلفيقه، فاهم يعني، مش لاقين حاجه يعني، انت فاهم. والنبي يا جماعه اللي اتضر من الراجل ده يجي، انت فاهم، اتضر. طب ما حدش اتضر يجي لك ليه؟ لا تعالوا. فهم حطوا الوكيل، وكويس ان هو طلع عشان تشوفوا الدكاتره اللي بتحقق معايا، يعني انت فاهم، هم دول اللي بيحققوا معايا. كويس. والنقيب طلع مع عمرو اديب بيقول لك ده عنده 1.5 مليون متابع. مبدئيا هما مش 1.5 مليون ولا حاجة، ولا أنا وصلت 1,000,000 أصلا، ده مبدئيا يعني، خلاص. ولو أنا هزيت الأرض كده بأقل عدد من الفولورز يبقى أنا على أرض الواقع أعلى من كده بكتير بقى، يعني أنت فاهم؟ أنت فاهم قصدي؟ فمش عارف صراحة، الشجرة المثمرة بتتحدف بالحجارة. لا بس أنا شايف اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب الصراحة، يعني عشان خاطر أنا مش هسكت يعني خالص يعني. ده بيقول له احنا هنوقفه وهنقفل له العيادة، بس مش هنعرف نسكته، انت فاهم. هو الهدف توصل للصح ولا تسكتنا انا؟ هل انت نسب العاية عندك زادت بعد ظهوري؟ بالعكس، ده انت من قبل انا مظهر